ولا إله إلا الله هي أفضل شيء على الإطلاق، لا يوجد شيء في الدنيا أفضل من لا إله إلا الله، فكيف لا نعتني بها ولا نهتم، كيف لا نعطيها من وقتنا عناية وتعلما ودراسة ومذاكرة، ونحن نعتقد أنه لا يوجد في الدنيا أفضل من لا إله إلا الله.